ودخلوا معه السجن فتيان، فتيان شابان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. طيب دخول الفتيين مع يوسف عليه السلام هذا يقلل من مصاب يوسف عليه السلام أو إحساسه بأنه مفردي، إنه أنت أشد الألم وأشد السجون كما هو معلوم هو السجن الانفرادي، السجن الانفرادي. فأراد الله سبحانه وتعالى بقدره لأمور كثيرة، منها هذا الأمر الذي أتكلم عنه، التخفيف عن يوسف عليه السلام. من أجل ذلك شرعت التعزية، وهو من أجل المشاركة في المصاب. وفي هذا نتذكر قول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. يبقى هي لما شافت كثرة الباكين من حولها على إخوانهم وعلى موتاهم، فهي صبرت نفسها أن هذا هو الحال، أن هذا هو حال الدنيا وهذا هو حال الناس. لكن في الآخرة ينفع ده؟ لا. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتركوا في العذاب ده ما يقللش عنكم حاجة، يبقى إيه؟ ليس كحكم الدنيا.